رجع من امك انت واصحى وسبح السفر بسرعه يتنفوح يا الدنيا ملل ولا اكتر ما هو الحال ايام دبور كان هيزور على الاراضي وعلى البحور العجمي وخد الانوفيل والمهر غلب شارع المرور صح والفضه والايويلي الممالك والغصور هضرب طلقه باسم اللورد تصحصح السنه الحضور هضبوا شفره في ورقه كفره تعمل طفره تطلع كافيه قشيشه كفره دماغي مسافحه مصطفى نصر مصطفى فريد.